بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يزال موضوع درسنا هو باب ما جاء في اللو، وحيث بقي علينا ما يتعلق بالحديث الصحيح الوارد في الموضوع وشرحه من تيسير العزيز الحميد، بقي علينا أن نسمعه بصوت قارئنا الفاضل فندعوه لذلك، فعلى بركة الله فليتفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى، قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قوله في الصحيح أي صحيح مسلم، قوله احرص على ما ينفعك إلى آخره، هذا الحديث اختصره المصنف رحمه الله، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك إلى آخره. فقوله عليه السلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فيه أن الله سبحانه موصوف بالمحبة، وأنه يحب على الحقيقة كما قال: يحبهم ويحبونه، وفيه أنه سبحانه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها، فهو القوي ويحب المؤمن القوي، وهو وتر يحب الوتر، وجميل يحب الجمال، وعليم يحب العلماء، ومحسن يحب المحسنين، وصبور يحب الصابرين، وشكور يحب الشاكرين. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: الظاهر أن المراد القوة في أمر الله وتنفيذه، والمسابقة بالخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على ما يصيب في ذات الله ونحو ذلك، لا قوة البدن. ولهذا مدح الله الأنبياء بذلك في قوله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوة والعزائم في تنفيذ أمر الله. وقوله: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، وقوله: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، وقوله: وفي كل خير، أي كل من المؤمن القوي والمؤمن الضعيف على خير وعافية، لاشتراكهما في الإيمان والعمل الصالح. ولكن القوي في إيمانه ودينه أحب إلى الله، وفيه أن محبته للمؤمنين تتفاضل، فيحب بعضهم أكثر من بعض. وقوله احرص على ما ينفعك هو بفتح الراء احرص وكسرها. قال ابن القيم: سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده، والحرص هو بذل الجهد واستفراء الوسع، فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا، وكماله كله في مجموع هذين الأمرين أن يكون حريصا، وأن يكون حرصه على ما ينتفع به. فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه بغير حرص فإنه من الكمال بحسب ما فاته. فاته من الكمال. فاته من الكمال بحسب ما فاته من ذلك. فالخير كله في الحرص على ما ينفع. قوله واستعن بالله، قال ابن القيم: لما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه، أمره أن يستعين به ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين. فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله، فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله ولا تتم إلا بمعونته، فأمره بأن يعبده وأن يستعين به. وقال غيره: استعن بالله، أي اطلب العون في جميع أمورك من الله لا من غيره، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن العبد عاجز لا يقدر على شيء إن لم يعنه الله عليه، فلا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل. فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في خطبته ويعلم أصحابه أن يقولوا: الحمد لله نستعينه ونستهديه. ومن دعاء القنوت: اللهم إنا نستعينك. وأمر معاذ بن جبل رضي الله عنه أن لا يدع في دبر كل صلاة أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان ذلك من دعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنه أيضا: رب أعني ولا تعن علي. وإذا حقق العبد مقام الاستعانة وعمل به، كان مستعينا بالله عز وجل، متوكلا عليه، راغبا وراهبا إليه، فيتحقق له مقام التوحيد إن شاء الله تعالى. قوله: ولا تعجز، هو بكسر الجيم وفتحها، أي استعمل الحرص والاجتهاد في تحصيل ما ينفعك من أمر دينك ودنياك التي تستعين بها على صيانة دينك وصيانة عيالك ومكارم أخلاقك، ولا تفرط في طلب ذلك، ولا تتعاجز عنه متكلا على القدر أو مستهونا بالأمر فتنسب للتقصير وتلام على التفريط شرعا وعقلا، مع إنهاء الاجتهاد نهايته، مع إنهاء الاجتهاد نهايته نهايته وبلاغ الحرص غايته. فلا بد من الاستعانة بالله والتوكل عليه والالتجاء في كل الأمور إليه. فمن ملك هذين الطريقين حصل على خير الدارين. وقال ابن القيم: فمن سلك، لعلها فمن سلك إياك نعبد وإياك نستعين، طريق إياك نعبد وإياك نستعين، يعني سلمت الغاية وسلمت الوسيلة. الغاية هي إياك نعبد، والوسيلة إياك نستعين، يعني لا بد له من غاية ولا بد له من وسيلة توصله إلى تلك الغاية. والغاية المحمودة هي أن يكون الله غايته، أن يكون الله غايته. والوسيلة هي أن يستعين بالله، أن يستعين بالله على أن يوصله لتلك الغاية. فالله سبحانه وتعالى هو المقصود، هو المعبود، وهو المستعان. إياك نعبد وإياك نستعين. فمن سلك هذين الطريقين حصل على خير الدارين، وهما طريق واحد، لكن باعتبار يعني هناك غاية وهناك وسيلة، فهناك طريق الغاية وهناك طريق الوسيلة. فطريق الغاية أن يكون الله مقصوده، إياك نعبد، وطريق الوسيلة أن يكون الله مستعان وإياك نستعين. كلمة ملك ما هي يعني فمن سلك، لهذا بعدها قال: اهدنا الصراط المستقيم. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله: العجز ينافي حرصه على ما ينفعه، وينافي استعانته بالله. فحرص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز، فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله، وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيده ومصدرها منه ومردها إليه. نعم. قوله: فإن أصابك شيء، إلى آخره. العبد إذا فاته ما لم يقدر له فله حالتان: حالة عجز وهي مفتاح عمل الشيطان، فيلقيه العجز إلى لو ولا فائدة في لو ها هنا، بل هي مفتاح اللوم والجزع والسخط والأسف والحزن، وذلك كله من عمل الشيطان. فنهاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن افتتاح عمله بهذا المفتاح، وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته. هنا لما يقول حالة عجز، يعني حالة عجز يعني أنه عجز متعمدا، ليست حالة عجز حتف أنفه أو رغم يعني أو عجز مثلا كوني، إنما حالة عجز يعني كأن العجز هنا أمر وجودي، يعني قصد العجز. وقصود العجز أو الكسل، قصد الكسل هو مفتاح عمل الشيطان، أنه وصفها بأن مفتاح عمل الشيطان. ليس معناها أنها حالة عجز من غير إرادة ومن غير يعني قصد، بل حالة عجز بقصده، قصد العجز، وقصد العجز مفتاح عمل الشيطان. نعم. قال وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو قدر له لم يفته ولم يغلبه عليه أحد فلم يبق له هاهنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجود المقدور، وإذا انتفت امتنع وجوده. فلهذا قال وإن أصابك شيء، أي غلبك الأمر ولم يحصل المقصود بعد بذل جهده والاستعانة بالله، فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين، حالة حصول مطلوبه وحالة فواته. فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا، بل هو أشد شيء. حالة فواته أيضا لها حالتين، فاته وقد بذل وسعه، وفاته بسبب تقصيره وعجزه. يعني حال فواته أيضا يكون بسببين، بسبب تقصيره يعني بغير سبب منه بذل وسعه ففاته. فإذا كان فاته وهو مقصر وهو عاجز فهو مذموم، وإذا فاته بعد أن استفرغ وسعه فليس مذموما، ولكن عليه أن يشهد مقام القدر وأن يحسن الظن بالله تعالى. نعم. فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا، بل هو أشد شيء إليه ضرورة، وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام بالعبودية باطنا وظاهرا في حالتي حصول المطلوب وعدمه. هذا معنى كلام ابن القيم من شفاء العليم. نعم. إثبات القدر رد على منكر القدر، وإثبات الكسب رد على منكر الكسب أو الذين يزعمون أن للعبد كسبا لكن لا حقيقة له. والاختيار، اختيار العبد، رد على الجبرية، والقيام بالعبودية يتضمن إثبات القيام بالعبودية باطنا وظاهرا. نعم، رد على من كان بخلاف ذلك. وقال القاضي قال بعض العلماء هذا النهي إنما هو لمن قاله معتقدا ذلك حتما، وأنه لو فعل ذلك لم يصبه قطعا. فأما من رد ذلك إلى مشيئة الله تعالى وأنه لن يصيبه إلا ما شاء الله فليس من هذا، واستدل بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الغار لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا. قال القاضي في شرح مسلم وهذا ما لا حجة فيه، لأنه من يعني بالقاضي؟ قاضي عياض. نعم. في البارحة أحد الإخوة سأل أنت وقفت على شرح مسلم له؟ نعم مطبوع. نعم. قال القاضي: وهذا ما لا حجة فيه. قاضي عياض. نعم. لأنه أخبر عن مستقبل وليس فيه دعوى لرد القدر بعد وقوعه. قال: وكذا جميع ما ذكره البخاري فيما يجوز من اللو، كحديث: لولا حجثان قومك بالكفر لا أتممت البيت على قواعد إبراهيم، ولو كنت راجما بغير بينة لرجمت هذه، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وشبه ذلك. وكله مستقبل لا اعتراض فيه على قدر، فلا كراهة فيه، لأنه إنما أخبر عن اعتقاده فيما كان يفعل لولا المانع، وعما هو في قدرته، فأما ما ذهب فليس في قدرته. فإن قيل: ما تصنعون بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة؟ قيل: هذا كقوله: لولا حجثان قومك بالكفر ونحوه، مما هو خبر عن مستقبل لا اعتراض فيه على قدر، بل هو إخبار لهم أنه لو استقبل الإحرام بالحج ما ساق الهدي ولا أحرم بالعمرة، بقوله لهم لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة حثا لهم وتطييبا لقلوبهم لما رآهم توقفوا في أمره، فليس من المنهي عنه، بل هو إخبار لهم عما كان يفعل في المستقبل لو حصل، ولا خلاف في جواز ذلك. وإنما ينهى عن ذلك في معارضة القدر، أو مع اعتقاد أن ذلك المانع لو يقع لوقع خلاف المقدور. نعم. قوله: فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي من الجزع والعجز واللوم والسخط من القضاء والقدر ونحو ذلك. ولهذا من قالها على الوجه المنهي عنه، فإن سلم من التكذيب بالقضاء والقدر لم يسلم من المعاندة له واعتقاد أنه لو فعل لم يسلم من المعاندة له واعتقاد أنه لو فعل ما زعم لم يقع المقدور ونحو ذلك. وهذا من عمل الشيطان. فإن قيل: ليس في هذا رد للقدر ولا تكذيب به، إذ تلك الأسباب التي تمناها من القدر، فهو يقول: لو أني وفقت لهذا القدر لاندفع به عني ذلك القدر، فإن القدر يدفع بعضه ببعض. قيل: هذا حق، ولكن هذا ينفع قبل وقوع القدر المكروه، فإذا وقع فلا سبيل إلى دفعه، وإن كان له سبب إلى دفعه أو تخفيفه بقدر آخر. في زاد المعاد: وإن كان له سبيل إلى دفعه. نعم. وإن كان له سبيل أو سبب، يمكن سبيل أحسن، وإن كان له سبيل. وإن نقلها عن ابن القيم. نعم. وجدت في زاد المعاد سبيل. نعم. 357. وإن كان له سبيل إلى دفعه، لكن الذي وجدت من زاد المعاد هو الطبعة التي بين يديك. نعم. قال: وإن كان له سبيل إلى دفعه أو تخفيفه بقدر آخر، فهو أولى به من قول لو كنت فعلت، بل وحقيقته في هذه الحال أن يستقبل فعله. نعم. أن يستقبل فعله ولا يلتفت إلى ما مضى، أن يستقبل فعله الذي يدفع به المكروه. نعم. لأنه في نسخة وحق وظيفته. ها؟ بل وظيفته في هذه الحال. بل وظيفته، يعني بدل وحقيقته، بل وظيفته. وهذه جيد، هذا نعم، بل وظيفته هذا أحسن. بل وظيفته، اكتب وظيفته فوق. بل وظيفته في هذه الحال، نعم هذا صحيح. بل يستقبل فعله الذي يدفع به المكروه. بل وظيفته في هذه الحال أن يستقبل فعله الذي يدفع به المكروه، ولا يتمنى ما لا مطمع في وقوعه، فإنه عجز محض، والله يلوم على العجز ويحب الكيس ويأمر به، والكيس مباشرة الأسباب التي ربط الله بها مسبباتها النافعة للعبد في معاشه ومعاده انتهى ملخصا. مسبب ربط الله نعم. به بها مسبباتها نعم. قال بفتح الباء والكيس مباشرة الأسباب التي ربط الله بها مسبباتها النافعة للعبد في معاشه ومعاده نعم. انتهى ملخصا من كلام ابن القيم. أحسنت، يعني استفدنا من قراءتك أنك قابلت على المخطوطة وصححنا بعض الكلمات. أي نعم، وسبق لنا في الدرس السابق أن استعرضنا هذا القدر وتكلمنا بما يسر الله عز وجل من شرح وبيان، وكانت قراءتك هذه الليلة مكملة لما سبق. نريد الآن أن ننتقل إلى الباب الذي بعده. نعم، أي فإن القدر يدفع بعضه ببعض، مثل قول يعني الصحابة استفتاءهم للرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها أتدفع من قدر الله أو تدفع قدر الله؟ قال هي من قدر الله. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء والقضاء يتعالجان في السماء، مما يدل على أن القدر يدفع بالدعاء والدعاء من قدر الله. واضح؟ فالقدر يدفع بعضه ببعض، إذا نزلت مصيبة مقدرة فتستقبل، يعني هنا مثل ما قال وظيفته في هذه الحال أن يستقبل فعله الذي يدفع به المكروه. فمثلا أصابته مصيبة، فما هي وظيفته المستقبلية؟ أن يصبر على هذه المصيبة لله عز وجل، ويحاول إذا كان له سبيل أن يرفعها أو أن يتعالج منها أو أن يعني ينتقل منها إذا كان الذنب، فيتوب إلى الله عز وجل ويستغفره، وتوبته إلى الله واستغفاره هي من قدر الله، كما أن الذنب وقوع الذنب الذي وقع فيه هو من قدر الله، فيدفع القدر يدفع بعضه ببعض. نعم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. نعم، لأن الريح مسخرة ومسخرها هو الله عز وجل، فسب الريح يكون سبا للمسخر، كما أنك إذا رأيت صنعة لصانع وذممتها فالذم يقع على الصانع. وعلاقة هذا بالتوحيد ظاهرة، لأن الريح مأمورة وليست فعالة، فإذا سببتها أو سبها فكأنه اعتقد أن لها تأثير، وهذا ينافي تحقيق توحيد الربوبية وينافي جماع التعلق بالله عز وجل المدبر المصرف الذي يدبر الأمور. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح، أي لأنها مأمورة ولا تأثير لها في شيء إلا بأمر الله، فسبها كسب الدهر، وقد تقدم النهي عنه، فكذلك الريح. أي نعم، لا يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، نعم كسب الدهر، لأن الدهر مسخر. الله عز وجل يقول أنا الدهر، ثم فسر ذلك بأنه يقلب الليل والنهار. نعم. قال عن أبي بن كعب رضي الله. قال باب من سب الدهر فقد آذى الله. باب من سب الدهر فقد آذى الله. وأورد المصنف تحت هذا الباب قول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فنسبوا الهلاك للدهر، والدهر هو الليل والنهار مسخر، فالليل والنهار لا يفعل شيئا ولكنها مسخرة. لهذا قال في الحديث الذي بعده في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، وهو حديث قدسي، قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، يعني يقلب الليل والنهار. والليل والنهار لا يفعلان شيئا بل هما مسخران. الذي يفعل يعني بالإهلاك هو الله سبحانه وتعالى، هو مسخر الليل والنهار. فإذا سب هذه المفعولات أو هذه المسخرات فكأنه يسب الله تبارك وتعالى، لأنه هو مسخر الليل والنهار ومسخر الشمس والقمر. نعم نعم. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. وفي بعض الحديث الأخرى أنه عليه الصلاة والسلام إذا رأى يعني إذا هبت الريح يندب إلى الدعاء أن يقول: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، لأن الريح دائما ترسل بالعذاب وتؤمر يعني بالعقوبة. نعم. قوله عن أبي بن كعب أي ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي أبو المنذر، صحابي بدري جليل، وكان من قراء الصحابة وفضلائهم وعلمائهم. عندكم قضاتهم. أخونا كتب عليها: وفضلائهم. وفضلائهم. نعم. أبي بن كعب هل كان قاضيا؟ على كل حال هو كان من القراء، نعم، كما وصف هنا. ولعله فضلائهم بدل قضاتهم وعلمائهم. نعم. وله مناقب مشهورة اختلف في سنة موته. الذي يعني نستفيده هو أن الأخ يقابل نسختنا على نسخ مخطوطة ويذكر ما يجد يعني منه. فلا صح هنا وفضلائهم، نعم، بدل وقضاتهم. نعم. اختلف في سنة موته، فقال الهيثم بن عدي: مات سنة 19 سنة 19 أو 19. ها؟ في نسخة هكذا ونسخة 19. نعم. وقال خليفة بن خياط: على كل حال من المجازي كما يقال يعني. نعم. سنة 32 يقال فيها مات أبي بن كعب، ويقال بل مات في خلافة عمر. قال الشيخ سليمان: قلت وقيل غير ذلك. نعم. قوله: لا تسبوا الريح، أي لا تشتموها ولا تلعنوها للحوق ضرر فيها، فإنها مأمورة مقهورة، فلا يجوز سبها، بل تجب التوبة عند التضرر بها، وهو تأديب من الله تعالى لعباده، وتأديبه رحمة للعباد. فلهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب، فلا تسبوها، ولكن سألوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. يعني مما رحم الله به المسلمين بالريح أنها زلزلت الأحزاب وكفأت قدورهم. وكذلك يحصل إذا أراد الله نصر قوم على قوم توجهت الريح على العدو فأصبحت سهامهم لا تصل إلى إلى المسلمين، وسهام المسلمين توصلها الريح إلى العدو، وهذا حصل كثيرا. نعم. وكونها قد تأتي بالعذاب لا ينافي كونها من رحمة الله. لا ينافي كونها من رحمة الله. نعم. لأنه ما في شر محض، صائب قوم لقوم فوائد. وإذا جاء قدر أنها عذب بها، يعني من المسلمين من عذب، فهو تخفيف وتكفير. أي نعم. فعلى كل حال كل المصائب والشرور أمور نسبية، ليست شرور من جميع الوجوه، إذ الشر من جميع الوجوه لا وجود له. الشر من المطلق لا وجود له، عدم محض، لأن الشر المطلق هو العدم المحض، والعدم كل حال ليس بشيء. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، أي مثل العدم، ولله المثل الأعلى. فكمال الخير كمال الوجود لله سبحانه وتعالى، وهو موجب الوجود. فما يحصل من الشرور هي شرور نسبية، شر بالنسبة، يعني ولكنها من جانب آخر هي خير. فمخلوقات الله ليست شرا محضا. ولو تأملنا في الذوات المكروهة التي هي شر، مثل إبليس أعاذنا الله وإياكم منه، هو مادة كل شر، لكن ليس وجوده شرا محضا، بل في إيجاده من حكم الله عز وجل ومن الخير الشيء الذي نعلم بعضه ولا نعلم كله. من ذلك أنه بسبب إيجاده يتميز أهل الجنة من أهل النار، يتميز أولياء الرحمن من أولياء الشيطان، يقوم سوق الجهاد، يتجلى عفو الله عن المذنب الذي أغواه إبليس ثم تاب فعفى الله عنه. فالحاصل أنه يعني خلق الله عز وجل لهذه الشرور ليست شرا محضا، الشر المحض عدم، وإنما هي شرور نسبية. الريح إذا كانت وسيلة عذاب فقد تكون رحمة من وجه آخر. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عذب الله به أقواما جحدوا، كذبوا، كفروا به، فعذبهم الله، وتعذيبهم بسبب كفرهم هو من رحمة الله عز وجل بالمسلمين وتثبيته للمسلمين. فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكم؟ لا يستوي الصادق المصدق مع الكاذب المكذب. نعم. فالحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لا تلعن الريح فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة إليه. رواه الترمذي وقال غريب. قال الشافعي رحمه الله لا ينبغي شتم الريح، فإنها خلق مطيع لله وجند من جنوده. يعني ما عصت مثل إبليس. إبليس عصى فاستحق اللعن واستحق الطرد، والله أخبر بذلك، ولكن أيضا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أفضل. إذا تعس الدابة أحدكم فلا يقول تعس الشيطان، فإنه يتعاظم ويقول صرعته بقوتي، ولكن ليستعذ بالله من الشيطان أو ليقول بسم الله، فإنه يعني بسم الله عثرت الدابة، فإنه يتصاغر حتى يكون أصغر من الذباب، يعني يحس بالحقارة في نفسه وأنه لم يكن عظيما في نفس هذا الذي تعست به الدابة، بل ذكر الله وقال بسم الله. لكن لو قال لعن الله الشيطان أو تعس الشيطان، يقول الشيطان يتعاظم في نفسه ويتعاظم في نفسه هذا الذي تعست دابته، ويقول صرعته بقوتي. لكن إذا قال بسم الله تضاء وتصاغر حتى يكون مثل الذباب. نعم. قال: وجند من جنوده يجعلها الله رحمة إذا شاء ونقمة إذا شاء. ثم روى بإسناده حديثا منقطعا أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفقر، فقال له: لعلك تسب الريح. نعم. وقال مطرف: لو حبست الريح عن الناس لأنتن ما بين السماء والأرض. سبحان الله. نعم، لو حبست الريح عن الناس لأنتن ما بين السماء والأرض. يعني فالريح تذهب النتن ويطهر الله بها. نعم. قوله: فإذا رأيتم ما تكرهون، أي من الريح إما شدة حرها أو بردها أو قوتها. قوله: فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح. أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرجوع إلى خالقها وآمرها الذي أزمة الأمور كلها بيده ومصدرها عن قضائه، فما استجلبت نعمة بمثل طاعته وشكره، ولا استدفعت نقمة بمثل الالتجاء إليه والتعوذ به والاضطرار إليه والاستكانة له ودعائه والتوبة إليه والاستغفار من الذنوب. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وإذا تخيلت السماء تغير لونه. يعني ويدخل في هذا أيضا سب كل شيء يعني مسخر أو يعني سب شيء هو بيد الله، كسب الملوك، فالملك بيد الله يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء. وبعض الناس فيه عقدة، يكره الملوك لأنهم ملوك، وهو بيكره الملوك لعملهم الفاسد، لأن هناك الملوك ينقسم إلى قسمين: ملوك عدل وملوك جور، ملوك صلاح وملوك فساد. وسليمان عليه السلام من الرسل وهو من كبار الملوك، وداود كذلك من كبار الملوك، والعكس أيضا، هناك ملوك جور وملوك يعني ظلم، لكن الملك من حيث هو كمال نعمة من الله عز وجل، لأن الناس أو مخلوقات الله عز وجل لا بد لها من مرجع، لا بد لها من وازع يزع القوي عن ظلم الضعيف. ولهذا ورد يعني أنه ليلة من سلطان جائر خير من أن تمطر البلد كذا صباحا. يعني نفس الملك خير من عدمه، لأن عدم الملك معناه الاضطراب، ووجود الملك الوازع أو وجود الملك الوازع في المجتمع كوجود الجبال في الأرض، مراسي للجبال، يعني الجبال مراسي للأرض. ولهذا أورد شيخ الإسلام ابن تيمية في أول الفتاوى في المجموع: لا تسبوا الملوك، لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك. فإني يعني ذكر أنه حديث قدسي وإن كان في سنده ما فيه، لكن معناه صحيح: فإني ملك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن شئت جعلتها عليه نقمة، ومن شئت جعلتها عليه رحمة. إذن هو في هذه، ما هو الواجب؟ لا نسب الملوك، لا نسب الريح، إنما ماذا نتجه إلى؟ من نتجه؟ نتجه إلى مالك الملوك، ونتجه إلى مسخر الريح. قلوبنا تتعلق بمالك الملك، إذا شاء جعل قلوبهم علينا رحمة، كما جعل قلب فرعون وهو من الملوك الظلمة، ماذا جعله على موسى؟ رحمة. فقلوب الملوك بيدي، فمن شئت جعلتها عليه نقمة، ومن شئت جعلتها عليه رحمة، لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك. لأن كما ذكر الملك بيد الله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بعض يعني الناس يكون عنده عقدة بمجرد ما يرى نعمة، مثلا شخص يعني تجد بينه وبين الحكام فجوة، بينه وبين الملوك، لأنهم ملوك أو لأنهم حكام، فبمجرد ما يكون الشخص حاكم أو يعني يعطيه الله شيء من السلطان أو شيء من الملك، تجد هذا الشخص يقف منه موقف العداء لهذا فقط، وهذا خطأ. ينبغي أن تنظر يعني أو أن يتعلق القلب بواهب هذه النعم، وتسأله سبحانه وتعالى من فضله، وأن يحنن عليك عباده وإماءه، وأن يكفيك شرار خلقه. يعني تسأل الله عز وجل وتتجه إلى الله أن يصلح قلبك، وإذا صلح قلبك فالله سبحانه وتعالى لا يجعل للفاسد عليك سبيلا. هذا ورد في بعض الآثار: عمالكم أعمالكم، عمالكم أعمالكم، فأعمالكم نفسه يعني بسببها تكون عمالكم وتكون ولاتكم، كيفما تكونوا يولى عليكم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فيعني هذا استطردنا للكلام فيه، لأنه يعني بمناسبة الإرشاد إلى عدم سب الريح لأنها مسخرة. فهكذا كل شيء يعني يجب أن نتجه إلى الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى هو مالك الملك. على كل حال، ليس معنى ذلك أننا لا نميز بين المذموم والممدوح، بل يجب علينا أن نميز بماذا؟ بالشرع. فمن مدحه الله ورسوله فهو الممدوح وإن ذمه الناس، ومن ذمه الله ورسوله فهو المذموم وإن مدحه الناس. فالبرهان عندنا أو الفرقان هو الشرع. نحن ننظر ونمدح من مدحه الله ورسوله، ونذم من ذمه الله ورسوله، وهذا ميزاننا. والمسخر لا يمدح ولا يذم، هو مسخر يعني ما لم يكن له اختيار. نعم. أما الذي له اختيار فهو ينقسم إلى قسمين، قسم ممدوح، لكن يعني ما هو المعيار في المدح؟ مدح الله ومدح رسوله، ليس مدح الناس. فالممدوح من مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم من ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. ذكر النووي في رياض الصالحين يعني في أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض قصص بني إسرائيل أن جارية كانت تضرب ويقال لها زنيت سرقت، وكانت امرأة ترضع صبيا لها من ضمن الذين تكلموا في المهد، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الصبي الثدي والتفت إليها وقال اللهم اجعلني مثلها، نطق وهو في المهد. ثم مر رجل فاره بموكب يعني جميل، فقالت اللهم اجعل ابني مثله، فترك الثدي ونظر إليه وقال اللهم لا تجعلني مثله. قالت أصبحت أمه تخاطب ابنها يعني ما رأيت مثل اليوم، ماذا ما هو شأنه؟ قال إن تلك الجارية مظلومة، والناس يعني الجمع لا عقل له، لو تقدم شخص وأشاع إشاعة أن فلانا فيه ما فيه كل الناس يتتابعون على تصديق هذه الإشاعة، فهذه قالوا زنيت سرقت وصاروا يرجمون، الناس يتابعوا يرجمونها من غير بصيرة. ولهذا يقال العقل الجماعي لا وجود له. أي نعم. وقال هذه مظلومة، ويعني لا شك أن لها منزلة عند الله عز وجل، وإن كانت يعني مزدرات، وإن كانت وهذا عتل متكبر لا يساوي عند الله جناح بعوض، أو كما ورد بهذا المعنى. على كل حال الموضوع يحتاج إلى يعني تحضير أكثر، ولكن حسبي مما ذكرت إشارة ومثال تبين المقصود. نعم. قال وإذا تخيرت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأدبر وأقبل، فإذا مطرت في نسخة أمطرت سري ذلك عنه فعرف. في نسخة لكن ما ورمى يعني ما أرجعت للديوان السنة في أي يعني كتب السنة مسلم، ها في مسلم إيه رجعت لها في البخاري ومسلم؟ لا على كل في المخطوطة إيه، لا أنا أريد لأن المرجع في مثل هذا ما هو بالمخطوطة، إنما المرجع دواوين السنة. نعم. قال فعرفت عائشة رضي الله عنها ذلك فسألته، فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. نعم. ولكن أصبح خلاف ما توقعوا، وإنما هو يعني عذاب والعياذ بالله، ريح فيها عذاب. نعم. رواه البخاري ومسلم. فهذا ما أمر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفعله عند الريح وغيرها من الشدائد والمكروهات. فأين هذا ممن يستغيث بغير الله من الطواغيت والأموات فيقولون يا وفي نسخة فيقول يا فلان إلزمها أو أزلها. ألزمها يعني يستغيث بغير الله من الطواغيت والأموات فيقول يا فلان يعني الولي فلان إلزم الريح أو أزلها أو المصيبة أو شيء من هذا. نعم. إلزم المصيبة حتى لا تقع أو أزلها بعد وقوعها. أي نعم. فالله المستعان. فالله المستعان، لأن هذا يعني الله المستعان على كل حال. نسأل الله لعنا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عباده. المفترض في هذه الحالة أن يتجه إلى الله عز وجل يعني في دفع المكروه قبل نزوله وفي زواله بعد نزوله. وأن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وأن يردك بخير فلا رد لفضله. باقي وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه سؤال أظن من يعني الليلة الماضية بدأنا بالجواب ولم نتمكن، وأنا أبحث عنه لا أدري يعني هل ما زال باقيا. خلاصته التي بقيت في ذهني على كل حال، هو يقول يعني أن العلم الحديث أثبت يعني دوران الأرض وكذا وإلى آخره، وأردت أن أقول له العلم الحديث ليس علما إلهيا، وإنما هو الله نعم. السؤال وجدته يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإنا نحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وغفر لنا ولجميع المسلمين، وقال وكذلك نجد في إجابات حل إشكالات. الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. السؤال يقول: قد أثبت العلم الحديث دوران الأرض ولم ينفي القرآن ذلك، يعني دوران الأرض والشكل هذا والعلم الحديث ما هو؟ أريد أن أسأل السائل، توقف مع السائل في كلماته، العلم الحديث ما هو؟ هل هو العلم الإلهي؟ العلم الحديث هو علم البشر، نظريات مبنية على تجارب، فهل يكون إثباته قطعيا ما دامت نظريات؟ النظريات اليوم يرون يعني يقررون النظرية وفي الغد ينقضون هذه النظرية، فهذا هو العلم الحديث. وما أوتيت من العلم إلا قليلا، قل للمدعي في الأشياء فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. ثم دوران الأرض هذا الذي قرر، هل هو دوران الأرض حول نفسها، أو دوران الأرض حول الشمس، أو دوران الأرض حول يعني البيت المعمور الذي ستعارض فيه الآن؟ يعني هو لا شك أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلق الشمس والقمر وأثبت أن كل في فلك يسبحون، وقال ابن عباس في فلكة مثل فلكة المغزل، لكن هذا لا يعني مثلا أننا نعارض به العلم الإلهي. فما ثبت في القرآن والسنة هو الحق، حتى وإن بدأ في بعض النظريات بعض الإشكالات. نحن نتهم إذا حصل تعارض بين نصوص الوحي وبين الاكتشافات أو العلم الحديث، فنتهم العلم الحديث لقصوره، لأن العلم الحديث هو الذي يعبر عنه بالعلم الحديث هو يعني النظريات التي يقررها أصحاب المعامل وأصحاب المناهج التجريبية التي يعني تنبني على الحس. قال: ولم ينفي القرآن ذلك. لكن يعني هل مثل ما يقولون الشمس ثابتة والأرض جارية؟ هذا معارضة للقرآن، بل الشمس تجري، الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم أنها تجري في مستقر لها، بعض القراءات لا مستقر لها، أي نعم، ولها دورتين، دورة حول نفسها و تجري في استقامة الله أعلم حيث يكون منتهاها، فيما قرره أصحاب النظريات يعني الآن يعني يقررون نظرية ثم تتبين نظرية أخرى، يعني يتبين أنهم جهلوا أو اكتشفوا ما كانوا قد جهلوا، فتتغير الموازين السابقة بناء على نظرياتهم السابقة. لكن الذي لا يتغير هو العلم الإلهي. أي نعم، هذا ما يعني إذا تقدم العلم حقيقة تجد أنه يجد في العلم الإلهي أو يجد أنه يصدق العلم الإلهي، فإذا لم يصدق العلم الإلهي فهو لا يزال تحت لم ينضج بعد. نعم، قال جاء في الحديث ولكن جاء في أن البيت المعمور لو سقط لسقط على الكعبة، فإن كانت الأرض تدور فلا بد من تغير مكانه. أنا قلت أنه ما قدر، وكذلك علو الله تعالى لم يقدر الله حق قدر، يعني صاحب التصور هذا. فالله عز وجل عظيم، وقد ورد أن السماوات السبع والأراضون السبع يعني بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ملقاة في ترس، ترس هذا اللي يتقى به الحرب، يتقى به السلاح، صحد. أي نعم، فسبعة دراهم فيه ليست بشيء، في السماوات السبع والأراضون السبع كسبعة دراهم بالنسبة للعرش، بالنسبة للكرسي يعني كسبعة دراهم في ترس. الترس بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلح، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، رب العظيم أعظم. والله استوى على العرش لا يعني أن بل الله أكبر، ولا يعني أن الله محتاج للعرش، تعالى الله. فالله استوى على العرش على عليه علوا خاصا يليق بجلاله، يليق بغناه، ليس محتاجا للعرش كما يحتاج المخلوق المستوي على مخلوق. المخلوق المستوي على مخلوق محتاج له، لو سقط هذا المستوى عليه لسقط المستوى، تعالى الله عز وجل عن هذا المعنى. فالله عز وجل ليس محتاجا إلى العرش، بل العرش وما دونه هي المحتاجة لله أن يحملها بقدرته سبحانه وتعالى. فمن ظن أن العرش إذا استوى قال استوى على العرش توهم أن العرش يقل الله من حاجة إليه، أو أن السماء تظل في حال النزول، فهو أجهل من حمار أهله، أجهل من حمار أهله. وما قدر الله حق قدر، لو تصور هذا يعني صاحب التصور هذا صغر المخلوقات وأنها في يد الرحمن كخردلة في يد أحدهم، ما حصل له هذا الإشكال. والعلو من جميع الجهات محيط، كما أن السفلى بالنسبة للأرض هو أصغر نقطة في الوسط، بحيث لو تخيلت هذه النقطة الوهمية أصغر نقطة في الوسط فإنك لا تنطلق منها إلى أي جهة إلا برافع، فهو العلو. وهذا سبب القصور في هذا الفهم، هو سبب الإشكال في الذي يعني بسببه نفى من نفى الاستواء عن جهل. قال إذا قلنا استوى فقد قلنا بالجهة وقلنا بالحد، تعالى الله عما يعني يتوهمه المتوهم، بل نقول استوى استواء يليق بعظمته وبجلاله سبحانه وتعالى. ونتذكر قول الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء محيط، وهو بكل شيء عليم. هو الأول والآخر هذه تفيد إحاطته بالزمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، هذه إحاطته بالزمان ولم يحط به زمان. والظاهر والباطن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الظاهر والباطن تفيد إحاطته بالمكان، كما قال عليه الصلاة والسلام وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني لا يحجبك شيء. فهذه أفادت إحاطته بالمكان ولا يحيط به مكان، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، والزمان والمكان من خلقه سبحانه وتعالى. فحاشا يعني تنزه الله عز وجل أن يحيط به مخلوق. أحاط هو أحاط بكل شيء وهو بكل شيء عالي ولم يحط به شيء. لعل في هذه الإشارات أنا أعرف أن الموضوع يحتاج إلى، وإذا بقي عند الأخ إشكال ممكن حوار مباشر، لعل الله سبحانه وتعالى أن يزيل يعني الإشكال وما يرد من الشبه على الحق. الله المستعان. نعم تفضل. حول الموضوع من هو؟ لا إن شاء الله أقول لا إن شاء الله فيه خير كثير. أي نعم أقول فيه خير كثير إن شاء الله، بس يعني دائما يعني نستشعر عظمة الله عز وجل ويزول الإشكال، نذكر الله ويزول الإشكال. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله أكبر.